ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يقفون الوقوف على تسريجها ويجعلون عليها من الشموع والقناديل ما لم يجعلوه في مساجد الله تبارك وتعالى، وكأنهم ندبهم الرسول صلى الله وكأنما ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتلك اللعنة التي عنا بها من فعل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. الحديث: وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظنونهم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهور، ويرون ارتكاب ذلك النهي من أعظم القربات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها أعيادا، وهؤلاء قد اتخذوها أعيادا ومعابد لا بل معبودات من دون الله عز وجل، ووقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا، وصنفوا فيها مناسك حج المشاهد، وحجوا إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، بل رأوها أولى بالحج منه، ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج، حتى أن من كان منهم قد حج عشرات مرات أكثر يبايع من شهد أحد المشاهد أن يعاونه بجميع حججه بتلك الزيارة فيمتنع شد الامتناع، ويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند مشاعر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهؤلاء قد أطروا من هو دونه من أمته بكثير، بل قد أطروا من لم يؤمن بمثله صلى الله عليه وسلم ساعة من الدهر أعظم من إطرائه النصارى ابن مريم، بل جعلوه هو الرب على سبيل الاستقلال. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهؤلاء قد استغاثوا بغير الله سرا وجهرا، وهتفوا باسم غير الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأخلصوا لهم الدعاء من دون الله عز وجل، وصرفوا إليهم جل العبادات والصلاة والنذر والنسك والطواف غير ذلك. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال: لولا الله فلان، فكيف بمن يقول: يا فلان ما لي سواك، ويقول: قد استغثت الله عز وجل فلم يغثني حتى استغثت فلان فأغاثني. وإنه لا يعصى الله في البيت الحرام ولا يقدر على مخالفة شيء مما ينسبونه إلى وليه من الأكاذيب المختلقة والحكايات الملفقة. وترى أكثر مساجد الله المبنية للصلوات معطلة حسا ومعنى، وفيها من الأزبال والكناسات والأوساخ ما لا يعد ولا يحصى، فإذا أتيت قباب المقابر والمساجد المبنية عليها رأيت بها من الزينة والزخارف والأعطار والزبرقة والستور المنقشة المعلمة المرصة والأبواب المفصصة المحكمة، ولها من السدنة والقدام ما لم تجده في بيت الله الحرام، والداخل إليها والخارج منها من الزوار ما لا تحصيهم الأقلام، وعليها من الأكسية والرايات والأعلام ما لو قسمت لاستغنى بها كثيرا من الفقراء والأرامل والأيتام، فما ظنك بالوقوف المحبس عليها والأموال المجبية إليها من الثمار والنقود والأنعام؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فأي فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال؟ وهل جنى الأخابث على الدين أعظم من هذا الضلال؟ وهل استطاع الأعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء الضلال؟ وهل تلاعب الشيطان بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال؟ فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنجيل؟ تالله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شرك ولا أشد كفر من هؤلاء الملاحين، وليس أولئك بأحق منهم بالعذاب الشديد، وليس هؤلاء المشركون خيرا من أولئك ولا براءة لهم من هذا الوعيد، ولكن الله يمهل ولا يهمل، وما بطش ربك للظالمين ببعيد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الذي ذكره المصنف عن أفعال الناس عند القبور ما عليه مزيد، ولا يحتاج إلى شيء من التعليق، غير أني سألخص تلخيصا بعض ما ذكر. فهو عندما ذكر أن الواجب نحو الأنبياء أن نتوسط، لا نجفو كما جفت اليهود الذين قتلوا الأنبياء بغير حق، ولا نغلو كما غلت النصارى الذين عبدوا الأنبياء بغير حق، فالطائفتان قد ضلتا عن سواء السبيل، ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من أن نسلك مسلكهما، وأمرنا أن ندعو في سورة الفاتحة في كل لحظة: اهدنا الصراط المستقيم